الكون بتبكي في بعضها، حتى الهوى ما باش يغازل السماء من كان سابها، وفي الدموع في وقتها ساعة الوداع، حتى أنا ما بقتش أنا من كان سابها، وفي بكل ما فيها تنهي المسألة، مشيت وروحي عندها أنا كنت إيه من قبلها، والحبر دايب عالورق صورنا لما حرقتها، غريبة قلبي اللي اتحرق، عينك رصاص وغريبة لما تلي كان مسموح، لعيوني ابكوا لكن ما خفتش وقتها عليك يا أكيد. طب ودع عيني قبل ما تمشي ولو بحضن أخير، أنا كنت عارف من البداية إنك محبتنيش، وفضلت متعلق بحلم بعيد ما وصليش، وقفت بكل ما فيا راضي في كبرها، كأنه ذنبي مش ذنبها، يا ريتني مت في وقتها من ابتدى معي كان فرق، كل اللي كان منا انتهى، رجع لعمر اللي اتسرق، عينك رصاص وغريبة لما تلي كان مسموح، لعيوني يبكوا لكن ما خفتش وقتها من الموت، فضلت متعلق بحضن الوقت لما يفوت، كان الوداع عايش بفراق الروح، عينك رصاص وغريبة لما تلي كان مسموح، لعيوني يبكوا لكن ما خفتش وقتها Thank you.